الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس السادس والأخير من سورة صاد، ومع الآية الكريمة ذات الرقم، الآية 65، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار. أولا، في آيات تتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني يا محمد دعوتك تفضي إلى صراط ينتهي إلى الجنة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن في آية أخرى يقول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وفي آية ثالثة: ليس عليك هداهم، يعني لست مسؤولا عن هدايتهم أو عدم هدايتهم، ولن تستطيع هدايتهم، لكنك تهدي إلى الحق. وهذه الآية: قل إنما أنا منذر. فكيف نجمع هذه الآيات؟ أولا، دعوة النبي دعوة حق، لأنها من عند الحق، والحق لا يأتيه الباطل. الحق الشيء الثابت الذي لا يزول، الشيء الثابت والهادف العظيم. فالنبي يدعو إلى الحق، ولكن لا يستطيع أن يهدي من يشاء ولا من أحب، لأن الإنسان مخير، كل إنسان له اختياره، فما لم يختر الإنسان الهدى لا يهتدي. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ولكل وجهة هو موليها، الإنسان فاستبقوا الخيرات. إذن ليس عليك هداهم، يعني يا محمد لست مسؤولا عن هدايتهم أو عن عدم هدايتهم، لا إن اهتدوا أنت السبب، هداكم الله بي كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا إن ضلوا أنت مسؤول. دقيق الفكرة، دقيقة جدا، يعني ليس عليك هداهم، لست مسؤولا عن ضلالتهم، لا تحاسب، لأنك لا تملك أن تهديهم. لو أنك تملك أن تهديهم وضلوا لكنت مسؤولا عندنا، لكنك لا تملك، إذن لست مسؤولا. من الذي يملك أن يهتدي؟ هو الإنسان، لأن الطريق واضح: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها. لكن يا أيها الإخوة الأكارم، في اللحظة التي تعتقد فيها أن الله أجبرك على أعمالك، فسدت عقيدتك وافتريت على الله وقلت على الله ما لا تعلم. ومن أعظم الذنوب، هناك الكفر وهناك الشرك وهناك النفاق وهناك المعصية وهناك الفجور وهناك الإثم وهناك العدوان وهناك الفحشاء وهناك المنكر. كل هذه الذنوب أعلى شيء يأتي في أعلاها: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنك إن قلت على الله ما لا تعلم أبعدت الناس عن الله عز وجل، وإن قلت ما هو حقيق بكماله وحقيق بجلاله قربتهم منه. لذلك لأن يأتي الإنسان كبيرة أهون من أن يقول على الله ما لا يعلم، لأنك إذا قلت على الله ما لا تعلم سددت الطريق إلى الله عز وجل ونفرت الناس عن حضرة الله، فإنك لا تهدي من أحببت وليس عليك هداهم، هم مخيرون، إن أرادوا الهدى يهتدون. أنت عليك البيان يا محمد، عليك الإبلاغ، عليك التحذير، عليك الإنذار، عليك التبشير، عليك التوضيح، عليك التفصيل، عليك التبيين. تنتهي هنا مهمتك. أما مهمة العبد بعد أن اتضح له كل شيء، عليه أن يتحرك نحو الهدى. إذن كيف نجمع بين قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وبين قوله تعالى ليس عليك هداهم، لست مسؤولا يعني، وبين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني إنك لا تستطيع ولست مسؤولا. لكن تنتهي مهمتك يا محمد عند البيان، عند الإبلاغ، عند التوضيح، عند التبيين، عند التحذير. قل إنما أنا منذر، إنما تفيد القصر، يعني أنا ما بقدر أهديكم، أنا أذكركم بالله، أبين لكم، أفصل لكم، أنذركم إن لم تؤمنوا. قل إنما أنا منذر، معناها العبء الأكبر يقع علينا جميعا، عبء الهداية يقع على الإنسان، لأن الله عز وجل أغرقه بآيات دالة على عظمته، وفي الأرض آيات للموقنين، أغرقه. كيفما تحركت، إن تنفست، إن شربت، إن أكلت، إن اضطجعت، إن نمت، ألا تنام على فراش من الصوف؟ من خلق الصوف؟ ألا تأكل طعاما؟ من خلق الطعام؟ ألا تتنفس هواء؟ من صمم الهواء بهذا التركيب؟ ومن ثبت هذه النسب؟ ومن جعل النبات يأخذ غاز الفحم السام ويطرح الأكسجين؟ ومن جعل الحيوان ومنه الإنسان يأخذ الأكسجين ويطرح غاز الفحم؟ من؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فقل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار. يا أيها الإخوة الأكارم، خلاصنا جميعا، نجاتنا جميعا، راحتنا جميعا، سعادتنا جميعا بالتوحيد. الشرك بمزق النفس، الشرك يحمل النفس ما لا تحتمل، الشرك يبعثر الطاقات، الشرك يشتت. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، يعني نهاية علمك ألا ترى مع الله أحد أبدا. هذه الأسماء التي تسمعها، وهذه القوى التي تراها، وهذه الأحداث التي تشاهدها، وتلك الأزمات التي تمر بها، يجب أن تعلم علم اليقين أنه لا إله إلا الله الواحد القهار، لا شريك له، لا إله معه، لا رد لحكمه، لا معقب على حكمه، لا رد لفضله، لا مانع لما أعطيت، لا معطي لما منعت، لا رافع إلا أنت يا رب، لا خافض إلا أنت، لا معز إلا أنت، لا مذل إلا أنت، لا شافي إلا أنت، لا منجي إلا أنت. هذا هو التوحيد. يعني الإيمان ينتهي بك إلى التوحيد، فإذا وحدت فقد استرحت وأرحت. لذلك لما قيل ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، نهاية العلم التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير. يعني اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. لكن التوحيد يحتاج إلى جهد، إلى جهد في معرفة الله من خلال خلقه، ومن خلال كونه، آياته القرآنية، ومن خلال أفعاله. فإذا تعمقت في الإيمان ووصلت إلى عقيدة صحيحة قطعية يقينية أن في الكون حقيقة واحدة هي الله، وأن أي شيء يقربك من هذه الحقيقة هو الخير المحض، وأن أي شيء يبعدك عن هذه الحقيقة فهو الشر المحض. الصلاة تقرب، الصيام يقرب، العمرة تقرب، الحج يقرب، غض البصر يقرب، الكسب الحلال يقرب، ضبط اللسان يقرب، الغيبة تبعد، النميمة تبعد، إطلاق البصر يبعد، المال الحرام يبعد، الإنفاق في معصية يبعد. في الكون كله حقيقة واحدة، لكنك ترى وتسمع آلاف الأسماء وآلاف الأقوال وآلاف المعتقدات وآلاف الحركات. هذا الذي تراه كما قال سيدنا هود: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يعني بشكل أو بآخر، يعني وحوش كاسرة مفترسة مخيفة، كلها مربوطة بأزمة بيد جهة. هذه الجهة فيها كل الكمال، فيها العدل والإنصاف والرحمة والعدل. فأنت علاقتك مع من؟ إن جعلت علاقتك مع هذه الوحوش، القضية صعبة جدا، تعيش حياة الخوف والقلق والنفاق والتمزق والتبعثر والتشرذم. أما إذا جعلت علاقة مع هذه الجهة التي تملك هذه الوحوش، تستريح وتريح. هذا هو التوحيد. تجاوزت هذه القوى الظاهرة إلى من أعطاها القوة، تجاوزت هذه المتحركات إلى من حركها، تجاوزت هذه المكونات إلى من كونها، تجاوزت هذه المخلوقات إلى من خلقها، تجاوزت هذه الأحداث إلى من أحدثها. هذا هو التوحيد. لذلك أنت للتوحيد سعيد، أنت للتوحيد مطمئن، لأنه علاقتك مع جهة واحدة. أيام بيقول لك تجارتي مريحة جدا، ليش أخي؟ خير إن شاء الله. بيقول لك أنا لي زبون واحد مرتاح معه، كل بضاعتي يأخذها ويدفع لي ثمنها نقدا بلا مماطلة. يعني التجارة مع إنسان واحد مريحة جدا، لكن 200 زبون، هذا كذاب وهذا بيدفع، هذا ما بيدفع، شيء متعب. يعني هذا مثل من واقع التجار. موظف له 5-6 رؤساء، هذا قال له سافر، هذا لا سافر، هذا بكر، هذا لا تبكر، هذا بعته على البيت، وين كنت؟ والله بعتني فلان، ليش ما قلت لي؟ بتمزق الموظف. أما إذا موظف له مدير واحد، شيء مريح جدا، انتهت كل مشاكله، علاقته مع واحد. لذلك التوحيد ليش مريح؟ لماذا هو مريح؟ لأنه كل مشاكلك مع جهة واحدة، لا بتحتاج تحلف له يمين، شايفك لأنه هالإله بيعرف، ولا بده وصل، دفعت يا ربي للجامع، ما عرفان دفعت، كنت مضغوط صبرت، شايفك. يعلم السر وأخفى، يعلم ما تبدي وما تخفي، يعلم ما تعلن وما تضمر، يعلم دوافعك الحقيقية تماما، الأهداف الدقيقة. في شيء تعلنه أنت غير صحيح، الشيء الصحيح يعني هذه الرغبات الباطنة التي تحرك الأفعال يعلمها الله عز وجل. فلما الإنسان بيوحد بيرتاح، لا يخاف أحدا ولا يرجو أحدا، ولا ينافق ولا يجامل ولا يتملق، ولا ترتعد فرائصه من تهديد هدد به، ولا ينام مغموما من وعيد وعد به أبدا، لأنه إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى. فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، وربما ضاق المضيق، وربما اتسع الفضاء، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل، فقس على ما قد مضى. ليتك تحلو والحياة مريرة، ليتك ترضى والأنام غضاب. أنا عم أكد على التوحيد، قل إنما أنا منذر، أنذركم وأؤكد لكم أنه ما من إله إلا الله الواحد القهار. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إخوة يوسف ماذا فعلوا؟ أرادوا به كيدا، أرادوا أن يلقوه في غيابة الجب، وقد ألقوه ليموت ويستريح منه. لما ربنا عز وجل قال له قال له وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سيدنا موسى يعني فرعون قال أنا سأذبح كل أولاد بني إسرائيل، هذا الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره، والله غالب على أمره. يا إخوة الإيمان، إذا علمت أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، علاقتك مع الله صارت، علاقتك كلها معه صارت. أما إذا علمت أن زيدا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وعبيدا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، هذا هو التمزق، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك الذي يشل الإنسان، الذي يمزقه. وما من إله إلا الله، يعني ما من جهة تستحق أن تعبد إلا الله، لأنه لا إله غيره. أما ما تزعمون هم آلهة مزورة، هم أصنام أحجار لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يرفعون ولا يخفضون، لا يرزقون ولا يمنعون، ليس بيدهم شيء. الواحد لا إله إلا هو، القهار أمره نافذ. لا مثلا يقول لك فلان هذه الجهة تملك سلاح نووي، وهي الدولة دولة قرار، مو دولة قرار، يعني عاصمتها عاصمة قرار، هذا مصطلح حديث. الله عز وجل قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ما في إلا الله عز وجل. افهم كل شيء من خلال أنه لا إله إلا الله، افهم كل شيء عندئذ لا تقهر ولا تتمزق، ترى أن الإله بيده كل شيء، وعليك أن تعبده وكفى، عليك أن تطيعه، وعليك أن تنتظر الخير منه. هذا هو جوهر الدين. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. هذا الإله الذي لا إله غيره، الواحد الذي لا شريك له، القهار الغالب على أمره، فضلا عن ذلك هو رب العالمين. كلمة رب فيها معنى التربية، التربية فيها حب، التربية فيها رحمة، التربية فيها حكمة، التربية فيها علم، التربية فيها تسيير لهدف نبيل. هذا معنى رب العالمين. يعني أنا قلت قبل أيام إنه الله عز وجل أعطانا عقلا أداة معرفة الله، أعطانا كونا يدل عليه، أعطانا فطرة تكشف الخطأ، أعطانا شهوة تدفعنا إليه، أعطانا اختيارا يثمن العمل، أعطانا قوة نحقق بها اختيارنا، أعطانا شرعا نزن به العقل والفطرة. لو أنه أعطانا كل هذا وتركنا حتى يأتي الأجل. هو إله عظيم وعادل حكيم، ولكن أين التربية؟ التربية حينما تختار شيئا سيئا، لا، الله عز وجل يعاقبك على ذلك، يعاقبك، يحذرك، ينذرك، يضيق عليك، يشدد عليك حتى تعود إليه. إذن هو يربيك. ما بعتقد واحد من إخواننا الحاضرين إلا وله مع الله خبرات في الموضوع، يعني هذه لأنني فعلت كذا، وهذه لأنني أخطأت هذا الخطأ، وهذا لأنني تجاوزت حدي. فحينما تشعر أن إلها كريما رحيما يلاحظ أعمالك ويرقب أعمالك، وهو لك بالمرصاد، ويعالج ويضيق ويشدد ويكرم ويشجع، عندئذ هو رب العالمين. يعني مثلا خطر في بالي مثل يقرب هذا المعنى، معنى الربوبية. مدير ثانوية فرضا في نظام داخلي، كل طالب غاب أسبوعين يفصل، هذا المدير طلب الدوام، ما تكلم للطلاب كلمة، ما نصحهم، ما حذرهم، ما أنذرهم، إلا أنه عنده قوائم الدوام، فكلما رأى طالبا تجاوز غيابه 15 يوما أصدر قرارا بفصله. هذا عدل، وهذا تطبيق للنظام، ولا يحاسب المدير على ذلك، لكن هناك مدير رحيم فضلا عن أنه حازم. غاب الطالب يوم واحد، استدعاه طلب منه تقرير أو وليه وشدد عليه وكتبوا تعهد حتى ما يعيده. خلال سنة ما خلى ولا طالب يغيب أسبوعين، يعالجه من أول أمر. فهذا بالإضافة إلى أنه مدير حازم هو مرب حكيم. فربنا عز وجل مو أعطانا اختيار وتركنا نغلط بعدين حاسبنا عند الموت في جهنم، لا، مو هيك. من أول غلطة في حساب، في حساب، في تحذير، في إنذار، في تبشير، في معالجة، في تضييق، في تشديد، في إكرام أحيانا، أيام عن طريق رؤية مخيفة، عن طريق رؤية سارة، عن طريق صديق أمين صادق مخلص، عن طريق داعية، عن طريق خطيب مسجد، عن طريق كتاب تقرأه. يعني الله عز وجل يكثر عليك الوسائل كي تعرفه وكي تقبل عليه. هذا هي التربية. لذلك قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. العزيز يعني هو الفرد الذي يحتاجه كل مخلوق في أي شيء. أدق تعريف للعزيز، يحتاجه كل شيء في كل شيء، ما في غيره، كل شيء في كل شيء، لا ينال جانبه، أمره هو الغالب، لكنك إذا عدت إليه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، العزيز الغفار. إن عدت إليه قبلك. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. يعني أنا في طريقي كنت في عقد قران، وفي طريقي إلى هذا المسجد قلت كلمة نبأ عظيم. إنسان جمع كل أمواله واشترى فيها أرض ليشيد عليها بناء ويربح منها، فماسك جريدة عم يقرأ أخبار منوعة، أخبار رياضية، أخبار سياسية، أخبار اقتصادية، إقلاع الطائرات، وصول البواخر، أسعار العملات، أخبار كثيرة. أما قرأ خبرا مقداره سطر واحد فقفز من مجلسه، قرأ أن هناك قرار استملاك هذه الأرض، يعني مشكلة. هذا نبأ عظيم، هذا خبر ليس ككل الأخبار. مثلا إذا المؤمن شعر أنه القرآن، أيام الإنسان بحكم العادة يحضر خطب جمعة، يحضر مجالس علم، إذا كان حضر عقد قران يسمع كلمة خطيب الحفل، يا أخي والله كلمة لطيفة بيقول لك. إذا كان الدين بالنسبة لك قضية يعني ثانوية، نشاط اجتماعي، يعني من جملة نشاطاتك الاقتصادية والتجارية والترفيهية، كمان لك أخوان، لك جامع، القضية أخطر من ذلك. سعادتك كلها تتوقف على علاقتك بهذا الدين، علاقة تصديق وتطبيق. إذا تسعد، علاقة عدم تصديق وعدم تطبيق تشقى. فقل هو نبأ عظيم. يعني إنسان أحيانا بيكون ببعثة ومعلق آمال وباني أحلام على نيل الشهادة، أيام تجي رسالة عادي ألغي، مثلا ألغي إيفادك، عد إلى بلدك. هي مو رسالة عادية، بيتلقى مئات رسائل من أهله، سؤال وجواب، وسؤال عن خاطره وعن صحته وعن سعادته وأحواجه، ومجاملات وسلام وكلام، كل رسائل. أما هي رسالة خطيرة أنت له إيفاده، هي نبأ عظيم. هذا يعني عم بضرب أمثلة. إذا كان الدين شايفه فهمان وفهم خطير، الدين مصيري، سعادتك الأبدية مبنية على هذا الدين، استقرارك النفسي، صحتك النفسية في الدنيا، توفيقك في العمل، لأنه أنت كائن معقد جدا، في ضغوط كثيرة، في عواطف، في انفعالات، في إغراءات، في ضغوط، في نشاطات، في صراعات. أنت ككائن معقد جدا، إذا سرت على منهج الله عز وجل تستقر نفسيا، تسعد. شعور المؤمن قال والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. فهذا النبأ عظيم، ستبنى عليه سعادتك في الدنيا والآخرة، يبنى عليه استقرارك، يبنى عليه زواجك، يبنى عليه معاشك، يبنى عليه رزقك، يبنى عليه سعادتك في الدنيا والآخرة. قل هو نبأ عظيم. فلذلك لا تظن واحد سمع خطبة جمعة، حضر مجلس علم، قرأ صفحة قرآن، قضية خطيرة جدا. الله عز وجل يضعك عند مسؤولياتك، يضعك عند مهمتك في الدنيا. فالإنسان يعني إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. بيقولوا إنه الكاتب العظيم تقرأ قصته فلا تنام الليل، أما الكاتب التافه تقرأ قصته وتتثاءب وتنام. عالج موضوع خطير بعمق شديد، وضعك عند مهمتك، قل هو نبأ عظيم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. الناس مقبلون على الدنيا، على متعها، على شهواتها، على مباهجها، على بيوتها، على تنظيم البيوت، على تزيين البيوت، على إنشاء المزارع، على اقتناء المركبات، على الاقتران بالزوجات، هكذا، هذا هم الناس. أما النبأ العظيم في غفلة عنه، يحسبون حسابا لكل شيء إلا الموت، يحسبون حسابا حينما يولد يسجلون له طلبا للهاتف، لا ولد أخي احتياط، يعني يحسبون حساب لعشرين سنة قادمة. أما ساعة الخلاص، ساعة المغادرة، ساعة النزول في القبر، ساعة الانتقال للدار الآخرة، هذا هو النبأ العظيم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. كأن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن الله إن الله عز وجل أمر النبي أن يعلمه، أن يبلغ الناس أن هذا الذي أقوله عن الله عز وجل هو وحي ليس من عندي. والدليل: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. لما ربنا عز وجل قال: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها. هذا الحوار الذي جرى بين حضرة الله عز وجل وبين الملائكة حينما أعلمهم بخلق مخلوق مكرم عليه، وحيد مخلوق أمر الملائكة أن تسجد له وإبليس رفض أن يسجد وقال أنا خير منه، هذا الحوار وهذه المحاجة وهذا التساؤل وهذا الموضوع بكامله، من أين جاء به النبي؟ كيف عرفه؟ عن طريق الوحي. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي، هي إن حرف نفي، يعني ما يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. نذير، والنذير معنى النذير أنه يعلمك شيئا إن لم تستجب له فهناك عقاب أليم وهناك شقاء أبدي. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. والآن ربنا جل جلاله يحدثنا عن قصة خلق العالم، وقبل أن نأتي عليها أو على تفصيلاتها لا بد من مقدمة قصيرة، هو أن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان عقلا، وهذا العقل بإمكانه أن يصل إلى الله من خلال آياته الكونية والتكوينية والقرآنية، وهذا العقل بإمكانه أن يصل إلى أن هذا الكلام كلامه عن طريق الإعجاز، وبإمكانه أن يصل إلى أن هذا الذي جاء بهذا القرآن رسوله. فبالعقل تؤمن بالله خالقا وربا ومسيرا، تؤمن به واحدا وموجودا وكاملا، تؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، تؤمن بنبوة الأنبياء والكتب السماوية، كله بالعقل. لكن العقل بمثابة ميزان، له طاقات تحد من قدرته، يعني هذا الميزان أعلى طاقته 20 كيلو 30، فهناك موضوعات لا يستطيع العقل معرفتها بذاته، مستحيل. كيف بدأ الله العالم؟ أنه ما كان. الله عز وجل قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. الإنسان ما كان. كل شيء عجز العقل عن إدراكه أخبره الله به، أخبره الله به. إذن في الإسلام معقولات ومنقولات، معقولات ومنقولات، يقين استدلالي ويقين إخباري. شيء يجب أن تفكر به، فإن لم تفكر به لا يقبل منك. الإيمان بالله بالعقل، ولو قلدت به لما قبل منك. لو قبل التقليد بالإيمان لأصبحت كل الفرق الضالة على حق. لك ما ذنبي، أنا قلدت فلان. الإيمان لا يصح إلا بالعقل لا بالتقليد. فالإيمان بالعقل، الإيمان بالله وبرسالة أنبيائه وبأنبيائه بالعقل. لكن الموضوعات التي يعجز العقل عن إدراكها لأنها فوق طاقته. العقل أساسه الاستدلال، أساسه شيء مادي أمامه يستنبط منه شيء مغيب عنه. الأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير، والبعرة تدل على البعير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير. هذا الاستدلال العقلي. فالعقل من شيء مادي لشيء مغيب عن الإنسان، يعني في شيء ظهرت عينه وآثاره. نار تشتعل أمام عينك وفوق النار دخان، فهذه النار تراها بعينك، ترى عينها بعينك وترى آثارها بعينك، اللهب والدخان. هذا اليقين الحسي. لكن رأيت جدارا ومن فوق الجدار دخان، تقول لا دخان بلا نار. هذا اليقين الاستدلالي، لا دخان بلا نار. لكن جاءك رجل وهو صادق عندك 100% وقال نشب حريق في المكان الفلاني، أنت ما رأيت لا النار ولا آثارها، لكنه أخبرك أن هناك حريق. فأول يقين يقين حسي، ثاني يقين يقين استدلالي، ثالث يقين يقين إخباري. فيما يتعلق بذات الله اليقين إخباري، فيما يتعلق في أصل الكون وقصة الحياة الدنيا وبدء الخليقة اليقين إخباري، فيما يتعلق بعد الموت يقين إخباري، فيما يتعلق بالكائنات غير المرئية كالجن والملائكة اليقين إخباري. هذه بتسميها مسموعات، بتسميها أخبار، بتسميها يقين إخباري، بتسميها إيمان تصديقي. الأسماء كلها ذات مسمى واحد. أما المعقولات التي أنت مكلف أن تعقلها بذاتك ولا يقبل منك أن تقلد بها. إذن في الإيمان في معقول في منقول، في استدلال في تصديق، في تأمل في مسموع. الآن ربنا عز وجل يحدثنا عن قصة خلق العالم. لو أنت قرأت شيئاً آخر خلاف هذا الشيء لك جواب واحد. ربنا عز وجل قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. يعني أنتم ما كنتم معي وقت. كنت أضرب مثل أنه واحد جالس بمجلس بسهرة وقال أنه والله أنا سنة 30 أخذت محل سوق الحميدية دفعت فوقه 10,000. ففي عنده ابن ولدان بعد 12 سنة من استئجار المحل، ولدان نط قال له: لا أخذته 20,000 بابا. طلع هيك قال: أنت كنت معي موجود وقتها؟ إذ ما كنت كلك ما كنت موجود وقتها. فلما الإنسان بده يتنطع ويتكلم عن قصة خلق الأرض الكون ما كنت موجود. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ففيما يتعلق بأصل الوجود، بقصة نشوء الحياة، بخلق الإنسان، هذا خبر تصديق، يقين إخباري تصديقي. فيما يتعلق بكائنات لا نراها تصديقي. الحديث عن ذات الله وعن علمه وعن قدرته تصديقي، الحديث عن اليوم الآخر تصديقي، أما الحديث عن وجود الله عقلي استدلالي، وعن أسمائه وعن صفاته. فربنا عز وجل الآن يذكر لنا في القرآن ما يعجز عقلنا عن إدراكه بذاته، عقلنا يعجز عن إدراك هذا الشيء بذاته، الله عز وجل يخبرنا عنه. يقول: إذ قال ربك للملائكة، كلكم يعلم أن الملك ركب من عقل بلا شهوة، الملك مخلوقات نورانية تسبح الله دائما، لم تكلف، ليس فيها شهوات، والحيوان ركب من شهوة بلا عقل، الملك ليس له حساب والحيوان ليس له حساب، تكليف لأنه لم يكلف، الإنسان ركب من عقل وشهوة، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. يعني الإنسان لما ينقطع عن الله عز وجل يرتكب من الجرائم. يعني بفرنسا قبل أيام يعني ظهرت رغبة أن يعاد العمل بالحكم بالإعدام شنقا بفرنسا. السبب صار شباب يغتصبوا فتيات صغيرة يقتلوهم، مجرم ثلاث فتيات اغتصبهم بالست سنوات عمرهم وقتلهم. لما الإنسان ينقطع عن الله مجرم، بصير مجرم كبير، يمكن يدمر أمة من أجل مصالحه الشخصية. وإذا الإنسان ارتقى يسبق الملائكة بكثير. لذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ما من مخلوق يلحق الإنسان إذا عرف الله. أما الذي أعرض عن الله عز وجل أحقر مخلوق خير منه. النبي الكريم حدثنا عن رجل له جار، سافر هذا الجار وأوصاه بزوجته فخانه بها، كلبه قتله، فلما بلغ النبي القصة قال: خان صاحبه والكلب قتله والكلب خير منه. فلما الإنسان ينقطع عن الله ويدفع شهوته أصبح مجرما كبيرا دون الحيوان. فإذا عرف الله واستقام على أمره أصبح فوق الملائكة. فربنا عز وجل خاطب الملائكة: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، من تراب، فإذا سويته. التسوية يعني هذا التنظيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني هذا المفصل لولا المفصل لا تستطيع أن تأكل إلا كما تأكل الهرة، لك تنبطح على الأرض تحط الصحن وتلحسه، ما في غير الطريقة. إذا كان ألغينا هذا المفصل، لو إنسان يمشي على أربع ما في يبني حضارة، أما طلاقة يديه جعلت هذه الحضارة، يمشي على رجلين ويداه طليقتان. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بالرأس في الدماغ، في العينان بمحجرين تقيهما كل خطر، في هذا الأنف فوق الفم إذا كان الطعام فاسد الأنف يعطي إنذار، هذا اللسان، هذا البلعوم، في أحسن تقويم. قال: فإذا سويته، لكن من طين. الإنسان يعني انظر إلى تمثال من الشمع يضعه بائعو الأقمشة في محلاتهم التجارية، وانظر إلى إنسان من لحم ودم في حياة، انظر إلى وردة طبيعية تفوح بالرائحة، وانظر إلى وردة صناعية من ورق أو بلاستيك، أين الثرى من السرية؟ قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فهو السر في هذه النفخة من روح الله عز وجل، صار في دماغ يفكر يحاكم. لو فرضنا واحد مات، لو ضجع إنسان على سرير وتحت هذا السرير ميزان، حينما تخرج روحه إلى السماء ترى كم درهم نقص وزنه؟ ولا درهم، ولا غرام، ولا مليغرام، ولا ميكروغرام، ومع ذلك العين لا ترى، الأذن لا تسمع، الدماغ لا يفكر، المعدة لا تهضم، الرئتين لا تخفقان، القلب لا ينبض. ما الذي حدث؟ ما هذا الذي خرج منه؟ العين تبصر الألوان، تبصر جمال الجبل الأخضر، تبصر جمال البحر الأزرق، تبصر جمال وردة فواحة، تشم رائحة عبقة، تعبر، تتكلم، يضحك، يبكي، يخطب، يبين، يفسر، يؤلف، يتحرك. الإنسان كائن راقي جدا، فإذا ذهبت روحه أصبح مخيفا. الغرفة التي ينام فيها الميت تبقى أياما وأسابيع بل شهور مهجورة في البيت. هنا مات فلان بهالغرفة، مات قبل أيام، كان مؤنس، كان هو مصدر أنس البيت، هو الأب، إذا دخل خف له أطفاله فرحين مزغردين. ما الذي حدث حينما سحبت هذه الروح؟ أصبح مخيفا. هي النفخة، نفخت فيه من روحي. الموت بالعكس، النفخة انسحبت، صفي جثة هامدة. إن كان بالصيف بده كم له حبوض، وإلا بيطلع له روايح كريهة كثير. أنا في الحج والعمرة كنت أستغرب لماذا الجنائز يوم بالعشاء، إن هناك الجنائز في كل أوقات الصلوات، بالعشاء في جنازة، المغرب في جنازة. أنا أعجب، عندنا في الشام العصر آخر وقت للجنازة، المغرب ما في جنازة لشدة الحر. لا تبقى الجثة في هناك أكثر من ساعات وإلا تتفسخ. طيب هذا الإنسان كان مصدر أنس، النظافة والأناقة والعطور الفواحة منه، فإذا مات سحبت هذه النفخة. ما الذي حدث؟ تفسخ. وليس من رائحة أكره في الأرض من رائحة الإنسان إذا تفسخ. يعرف هذا حفارو القبور إذا طلبوا أن يفتحوا على ميت بعد حين، رائحة لا تقابل، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. انظر إلى الطفل حينما يولد، يعني مصدر سعادة البيت كله، في جمال، في أنس، لكن لعبة من نفس الحجم لا حياة فيها. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا سجود تكريم لا عبادة، سجود تكريم، إنه الإنسان مكرم، والإنسان هو المخلوق الأول، والإنسان هو المخلوق الذي سخر الله له الكون من أجله. فربنا عز وجل حينما أعطاه عقلا وشهوة كرمه وكلفه وجعله خليفته في الأرض. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس ليس ملكا، هذا اسمه استثناء منقطع. إذا قلت حضر الطلاب كلهم إلا المدرس، المدرس ما هو طالب بس اجتمع مع الطلاب في وجوب الحضور، فحضروا ولم يحضر، فالاستثناء منقطع. معنى استثناء منقطع أي ليس المستثنى منه من جنس المستثنى، يعني ما بعد إلا ليس من جنس ما قبل إلا. فسجد الملائكة والدليل كلهم توكيد أول، أجمعون توكيد ثاني، إلا إبليس. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. لذلك الكفر أساسه استكبار. المؤمن ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الإيمان انصياع لله عز وجل، والكفر استكبار. قال إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الخلق مباشر من الله عز وجل، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. الله عز وجل يخلق عن طريق سبب، نحن حينما نخلق من أب وأم عن طريق سبب أرضي، لكن سيدنا آدم خلق من قبل الله مباشرة. لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين، يعني أنت أكبر من أن تنصاع لهذا الأمر. قال أنا خير منه. لذلك قالوا أنا أربع كلمات مهلكات، أنا ونحن ولي وعندي. أنا قالها إبليس فأهلكه الله، ونحن قوم الملك بلقيس نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، فانهار ملكها. وقال قارون أليس إنما أوتيته على علم عندي، أنا عندي كذا، أنا حجم المال كذا، أنا أملك كذا، أنا أفعل كذا. هذه كلمة مهلكة. وفرعون قال أليس لي ملك مصر؟ إذن أربع كلمات مهلكات، أنا ونحن ولي وعندي. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. يعني أكبر عقوبة ينالها مخلوق أن يبعد عن رحمة الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أكبر مكافأة لمخلوق أن يتجلى الله عليه. إذا تجلى الله عليه أنساه كل شيء. إذا تجلى الله على قلب المؤمن، إذا شعر المؤمن أن الله يحبه وأنه بعين الله وأن الله يحفظه، هذا الشعور لا يوصف. الشعور الآخر شعور الطرد من رحمة الله، اللعنة، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، عليهم غضب من الله، أولئك الذين لعنهم الله. قال فاخرج منها فإنك رجيم. العلماء قالوا فاخرج من رحمتي أو فاخرج من الجنة، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. هذه اللعنة تصيب، أصابت إبليس وأصابت كل من تبع إبليس. كل من استجاب لإبليس وأتمر بأمر إبليس واستجاب لوسوسة إبليس عليه لعنة الله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فإذا استجبت له وخفت وتركت طاعة الله عز وجل حفاظا على مصالحك، فعلى هذا الإنسان اللعنة من الله، لأن إبليس ملعون وكل من تبعه ملعون. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال ربي، معناها إيمان إبليس بالله ليس منجيا، غير كافي. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. لذلك إبليس منذ أن خلقه الله وإلى يوم الدين هو حي، حياته مستمرة، هذا طلب من الله. لكن الجن يموتون ويتزوجون، أما إبليس يعني رئيس الجن حياته مستمرة. قال فبعزتك، أنا مهمتي يا رب، لأغوينهم أجمعين. إبعاد، أنا مهمتي أن أبعدهم عنك، أن أزين لهم الدنيا، أن أوقع بينهم العداوة والبغضاء، أن أجعلهم يحبون الدنيا، أن أجعلهم يحبون المعاصي، أن أزين لهم كل المعاصي، أن أبعدهم عن كل الطاعات، هذه مهمتي. لكن إبليس يعلم، قال له أنا يا ربي أفعل هذا إلا عبادك منهم المخلصين، هؤلاء لا أستطيع أن أفعل معهم ذلك. هؤلاء حينما اعتصموا بك وأطاعوك واستعادوا بك وأخلصوا لك انتهت مهمتي معهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إذن إبليس لا يغوي إلا الغاوي، لا يزين المعصية إلا لمن يحب المعصية، لكن المؤمن في حرز حريز وحصن منيع. المؤمن حينما يطيع الله عز وجل أبعد عنه سلطان إبليس، حينما يطيع الله عز وجل أبعد عنه وسوسته. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. إلا عبادك منهم المخلصين، هؤلاء الذين أخلصوا لك يا رب أنت خلصتهم من وساوس الشيطان، خلصتهم من كل هم وحزن. قال فالحق، والحق أقول، يعني الله جل جلاله لا يقول إلا الحق، هو حق ولا يقول إلا الحق. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما سألتكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يعني الإسلام دين الفطرة من دون تكلف من دون تصنع. المنطق يدل على الله عز وجل، العقل يدل عليه، الفطرة تدل عليه، الحوادث تدل عليه، القرآن يدل عليه، الراحة النفسية لها علاقة بالإيمان. يعني أيام تحس دعوة متكلفة فيها شد ومط، تلاقي الأفكار فلسفة فلسفة غير طبيعية، الأفكار كلها مؤولة. هذه دعوة باطلة، كل شيء فيه تكلف، فيه تزوير، فيه تأويل، دعوة باطلة هذه. الحق لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى تزوير ولا إلى كذب ولا إلى يعني صخب وضجيج. الحق الحق هو الحق، هو الفطرة، الحق هو العقل، الحق هو الواقع، الحق هو ما يألفه الناس، ما يرتاح له الناس. لذلك قل ما سألتكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين. الدين مغروز في فطرتنا، وما هذا الكتاب إلا ليذكرنا بالدين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. يعني كما أقول لكم دائما، قضية الإيمان ليست على النحو التالي، ليست أن تؤمن أو لا تؤمن، لا، قضية الإيمان متى تؤمن، متى تؤمن، لأنه لا بد من أن تؤمن ولكن بعد فوات الأوان. فالبطل ليس الذي يؤمن، الذي يؤمن في الوقت المناسب. أما فرعون آمن في الوقت غير المناسب. أي مخلوق سوف يؤمن لكن بعد فوات الأوان. إذا بطولتك أن تؤمن قبل فوات الأوان، أن تؤمن وأنت شاب وأنت صحيح وأنت شحيح وأنت قوي وأنت غني، فكرك متقد، عضلاتك مفتولة، الدنيا مقبلة عليك. هذا الوقت، هذا وقت الإيمان، مو بعد 80 ما عاد في شيء، نوب خلص. قال لي واحد أنا أستاذ، الدولاب ماسح والعداد قالب، منتهي أمره، مو بهالوقت تتآمن، ما عاد في شيء، ما في شيء تخاف عليه أساسا، لا شيء تخاف منه، ما عند، مليت الحياة، مليت الأكل والشرب، مليت النزوهات، كله مليت منه، هلا بدك تآمن. يجب أن تؤمن وأنت شاب، لأن ريح الجنة في الشباب. قل ما سألتكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يعني دعوة فيها تأويل، فيها شد الآيات، تأويل متكلف، فيها تزوير الحقائق. ليس هذا هو الحق. الحق فطري، الحق تسمعه فترتاح له، الحق بأيده الواقع، الحق بأيده الفطرة، الحق بأيده العقل، الحق بأيده النقل. الحق ينتشر سريعا، الحق ترضاه النفوس، تطمئن له النفوس. أما التكلف والتأويل والتزوير، وما أنا من المتكلفين. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال إن هو إلا ذكر للعالمين. تذكرة. ولتعلمن نبأه بعد حين، يعني ولسوف تعلمون. فيها تهديد، هي فيها تهديد. إذا هلا الحق ما عجبك طول بالك، سوف ترى، سوف ترى، سوف ترى أن هذا الذي ذكرت به هو الحق، في جنة وفي نار، وفي نار أبدية، وفي حساب، وفي صراط مستقيم، وفي قبر، وفي عذاب بالقبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه آية في أصل عذاب البرزخ. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. في موت، الموت حق، وعذاب القبر حق، والجنة حق، والنار حق، والصراط حق، والحوض حق، وكل ما ورد في هذا القرآن حق. فهنيئا لمن عرف الحق قبل يوم الحق. إذا عرف الحق قبل يوم الحق يستعد لهذا اليوم، فإذا كذبه ف فسوف يعرفه ولكن بعد فوات الأوان. ولتعلمن نبأه بعد حين، والحمد لله رب العالمين.